الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الكافرون تفسير موضوعي ميسر. أيضا هذه السورة من السور المكية، ولهذا قلنا سنحصر طول كل المفصل مكي إلا وتبدأ تعد السور المدنية اللي فيه. ذكرنا البينة، ذكرنا الزلزلة، ستأتي معنا سورة النصر، أما الباقي كله فمكي تربى به الصحابة الجيل الأول قبل الهجرة. سورة مكية وآياتها 6 آيات، وسميت بالكافرون. الكافرون كل من كفر بالله، سواء المشركون من العرب أو الكافرين من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب اليهود والنصارى. كل من كفر بالله عز وجل بأن أنكره أو أنكر معلوما من دينه أو أشرك معه أحدا من ولد أو غيره، سمى الله سورة باسمهم لنحذر منه. عندنا سورة بالكافرون، سورة باسم المنافقون، باسم المنافقين سمى سورة المنافقون، سميت بذلك لورود النداء على الكافرين فيها في أولها لإثبات البراءة منهم. قل يا أيها الكافرون، ثم ذكر البراءة منهم ومن معبودته، فهي البراءة من الكفر وأهله، والبراءة من كل عبودية سوى العبودية لله. ولم يرد هذا النداء يا أيها الكافرون إلا في هذه السورة. تجد يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الكتاب، لكن يا أيها الكافرون ما جاءت إلا في هذه السورة، فسميت سورة الكافرون. طيب إيه المطلوبة؟ سورة باسمهم وبالنداء عليهم عشان نقول لهم إحنا براء منكم ولا هنلتقي معكم أبدا. والكلام ده إمتى؟ وهم لسه ما هجروش، وهم لسه مستضعفين. توحيد ما فيهوش مساومة، ما فيهوش مداراة، ما فيهوش مداهنة. توحيد توحيد، والبراءة من الكفر براءة من الكفر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة وسورة الإخلاص في الصلوات كثيرا جدا، كل يوم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر تقريبا كل يوم، نادرا ما كان يتركها إلى قراءة شيء آخر كقراءة الآية من البقرة والآية من آل عمران الذين ذكرناهما في شرح آل عمران والبقرة، لكن كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، براءة من الكفر توحيد، براءة من الكفر توحيد، الأصل الذي دخلنا به في هذا الدين. وكان يقرأ أيضا في المغرب، أي في ركعتي المغرب، سنة المغرب، قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، كأنه بيعلن في أول النهار وفي آخر النهار وفي أول الليل، أول النهار في صلاة الفجر وأول الليل في صلاة المغرب، إحنا براء من الكافرين موحدين لله، فتتكرر في ركعتي الفجر وركعتي المغرب. لا، وقبل أن يترك يودع صلوات اليوم ويصلي الوتر يقرأ في الوتر أيضا بيسبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يطوف يقرأ في ركعتي الطواف أيضا بصورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فانظروا إلى الحرص على قراءة هذه السورة مع سورة الإخلاص كم مرة في اليوم، ده غير في أذكار الصباح، غير أذكار المساء، غير بعد كل صلاة من الصلوات قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مرة مرة مرة، إلا في المغرب والعشاء 3 مرات. ليه الموضوع ده؟ يعني معك هتلاقي الصورة مع الأذكار والصلاة بتتكرر 10-15-20 مرة كل يوم، لأن ده الأصل يا أخواني، ده الأصل دخلنا به في الدين، دخلنا في التوحيد وتركنا الشرك، والأصل التخلي. فبنذكر قل يا الكافرون براءة من الكفر وترك له، ثم بعد ذلك دخول في التوحيد والإخلاص لله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، والإخلاص تعدل ثلث القرآن. متخيل نتكلم عن سورتين قصيرتان، وهذا من فضل الله علينا، أنه يجعل السور القصيرة اللي ممكن أي حد يحفظها ويقرأها يجعل لها الفضل الكبير العظيم. سورة الكافرون براءة من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك، اقرأ قل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك. سورة الكافرون البراءة من الكفر والكافرين، التمايز والثبات على الدين حتى في المرحلة المكية ومرحلة الاستضعاف. التوحيد والشرك متضادان لا يلتقيان أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، وكل مفهوم غير هذا إنما يبعدك عن الأصل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها 10 مرات في الملاحظة ويأمرنا بهذا. الآية الأولى المفاصلة مع الكافرين، من 2-5 البراءة من كل المعبودات. الآية السادسة البراءة من كل دين غير الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. شايفين تكرر البراءة منهم؟ قل للذين كفروا بالله ورسوله، قل للذين ودوا لو تدهن فيدهنون، قل للذين يودون أن تتنازل ويتنازلون، قل لهم يا أيها الكافرون بالله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد في الحال الآن ولا في المستقبل ما تعبدون من الأصنام وغيرها من الآلهة المزعومة التي لا تضر ولا تنفع، بل لا تملك نفسها ضرا ولا نفع، ولا أنتم في الحال ولا في المستقبل عابدون ما أعبد، وهو الله تعالى الإله الواحد الأحد خالق كل شيء وموجده ومدبر الأمر من في السماء والأرض، ولا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون إلهي الذي أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، وإنما أعبد الله وحده على الوجه الذي يحبه ويرتضيه، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فعبادتي خالصة لله وعبادتكم يشوبها الشرك. وهذه الآية نزلت في أشخاص بأعيانهم من المشركين قد علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا. يعني كان ممكن الكافرون يعندوا، مش أنت بتقول هو أن احنا مش هنعبد اللي بتعبده، أدينا دخلنا في الإسلام وهنعبده، نقول لهم أبدا، هو تحدي ولن تؤمنوا. فأعلمه الله بما كان في علمه السابق. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الذي هو الشرك الذي ابتدعتموه لأنفسكم، ولي دين الإسلام الذي أنزله الله عليه، وهذا قبل أن يؤمر بالحرب، وإلا بعد ذلك فليس هناك هذا الترك لهم، فليس إلا ضرب الرقاب. سورة الكافرون سورة مكية تبين التمايز بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك.